تطوي لقلبي غشينا لنا زمن صابر على هذا الرشيد قلبي غشينا لنا زمن صابر على هذا الرشيد كل ما ذكرت المدينة تطرب القلب الحزين القلوب الحزينة لقيا تشكي تطرب القلب الحزين متى نقف اليمينة من كل عينا ومن صدق في الحب ربه لو يعين نبغى معه في السفينة حيث العطا والمنان والنور هو السكينة والحبل هذا كلمتي يبغى قوى القلب علينا القلب رادف علينا لطيبة الخير حان في البعد طالت سنينا بالشهر عدوك السنين حملة جايبة زينة وش قدر العاشق على حمل الرزينة I'm